المسألة اختلف فيها أهل العلم، وفيها مذهبين معروفين عند الأئمة. الأول ما ذهب إليه الأحناف والمالكية أنه لا يجوز الائتمام بالمسموق، ولا تصح صلاة المؤتم به. وفصل المالكية إذا أدرك ركعة مع الإمام أو أكثر، أما إذا لم يدرك ولا ركعة فتصح، واستدلوا بأدلة كثيرة، يعني سنذكر شيء من هذه الأدلة ولو بالاختصار. والذي يهمنا أننا نشير إلى المذهبين في هذه المسألة، ثم نبين ما نعتقده راجحا فيها بإذن الله تبارك وتعالى. فمما استدلوا به قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا: فالمأموم تابع للإمام غير متبوع، ولو قلنا أن المأموم يصير إماما فإن هذا لا يتحقق بوصف الحديث. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بين المأموم والإمام، والقسمة لا تقتضي التشريك، فدل على أن المأموم لا يكون إماما ومأموما في وقت واحد. هذا قولهم واستدلالهم. واستدلوا وبقوله كذلك، يعني مما استدلوا به ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا: فالإمام يترك قراءة الفاتحة والقيام عند إدراكه الركوع مع الإمام، فيتحملها عنه الإمام، فإذا كان هذا حال المسبوق فكيف بمن يأتم به؟ ونوقش هذا أن هذا ليس في محل النزاع، لأن المسبوق حين يسلم الإمام يقضي ما عليه، يعني ما فاته من هذه الصلاة، يعني كأن هذا في غير محله. واستدل كذلك بأن هذا يتضمن انتقال من إمام إلى إمام، يعني هذا الفعل وهذا الأمر يتضمن هذا الانتقال، والانتقال من ائتمام إلى إمامة بلا عذر قالوا لا يمكن. لما؟ قالوا لا يمكن لأنه لا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماما أعلى مع كونه مأموما هذا لا يمكنه أن يكون عكسه، يعني يصبح المأموم إماما. ونوقش هذا بأنه هذا انتقال من جماعة إلى أخرى، من جماعة إلى أخرى لعذر، والعذر هنا هو السبق، يعني كونه مسبوقا. هذا بعض ما استدل به هذا الفريق على مذهبه أو ما ذهب إليه. وأنا من أدلة هذا الفريق أرى أن أوجه دليل وأقوى دليل من أدلتهم في قولهم أن هذا لم يكن معروفا في عهد السلف، فلم يكن الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون أن يتقدم بهم أحدهم ليكون إماما لهم. والقاعدة في هذا الباب التي دائما ندندن حولها: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الأمر فيه خير لا سبقنا إليه هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. يعني هذا من أوجه ما استدلوا به. ولهذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وهذا من دقة فهمه وقوة استنباطه عليه رحمة الله، لما رجح القول الثاني أشار إلى هذا الأمر، وسأذكر قوله في الترجيح إن شاء الله تبارك وتعالى. القول الثاني أو المذهب الثاني مذهب الشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أن هذا الأمر جائز، بمعنى يجوز ائتمام يجوز الائتمام بالمسبوق وتصح صلاة المؤتم به. واستدلوا بما استدلوا به، ربما منع الحنابلة من أن تكون الصلاة إلا أن تكون الصلاة جمعة، ففي هذه ما أجازوا هذا الأمر. استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان عند أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عندها في تلك الليلة، فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن شمال رسول الله أو عن يساره، قال ابن عباس: فأخذني فجعلني عن يمينه. قالوا لأن فيه جواز ائتمام الرجل بمن لم يدخل معه أصلا في جماعة أو في صلاة، يعني لم يكن أصالة إماما له، ثم بعد ذلك ائتم به بعد أن دخل هو في صلاته. وبحديث أنس كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس بنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة. قالوا: في هذا دليل على أن المنفرد يصح أن يتحول إلى إمام، والمسبوق فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد. قالوا أن هذا في حكم المنفرد، فما دام أن المنفرد يصح أن يتحول إلى إمام فكذلك المسبوق، لأنه في حكم المنفرد. واستدلوا كذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من قصة استخلاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر ليصلي بالناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما جلس عن يساره معناه أنه هو الإمام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. قالوا: في هذا الدليل أن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السنة، يعني هذا من هذا الباب، هو انتقال من إمام إلى إمام آخر. فكذلك بالنسبة للمسبوق، هو انتقال من إمام إلى إمام آخر، فما دام أن هذا ثبت وصح في سنته يجوز في مثل هذه القضية. واستدل كذلك بعموم الأدلة الواردة في فضل الجماعة، يعني دائما صلاة الجماعة أفضل وأرفع من صلاة المنفرد. والراجح من قولي المسألة من قولي العلماء في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ما ذهب إليه يعني القول الثاني أو المذهب الثاني، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ورجحه كذلك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والشيخ العثيمين ذكر هذه الفائدة التي أشرت إليها سابقا لما رجح، قال: إلا أن هناك مأخذا وملحظا قويا لأصحاب القول الأول، وهو عدم ورود ذلك عن الصحابة مع حرصهم على الخير وحضور الجماعة، لذا نبه عليه رحمة الله فقال: الأقرب أنه صحيح لكنه خلاف الأولى. يعني خلاف الأولى ما دام أن شيء ما ثبت عن أصحاب رسول الله ولا فعله. من حيث الأدلة فيه ما يدل على أصل حكمه، يعني انتقال مأموم إلى إمام ما يدل عليه، انتقال من إمام إلى إمام ما يدل عليه، يعني هذا في أصل المسألة. ولكن من حيث الهدي والاتباع ما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: الأقرب أنه صحيح. وهذا من تمام فقهه رحمة الله جل وعلا عليه، هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به وقد نخالف فيه. قال: الأقرب أنه صحيح لكنه خلاف الأولى، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا. كان الرجل إذا فاته شيء من الصلاة قام فقضاه وحده، ثم إن هذا يؤدي إلى التسلسل، فيصلي من دخل مع القاضي الذي يقضي من صلاته، والذي يقضي ما فاته، وربما يفوته شيء أعني هذا الداخل فيقضيه، ثم يأتي ثالث ورابع، ثم في هذا الحال يظهر يعني من هذا الصنع بهذه الصورة أنه أقرب إلى البدعة. وهذا من حسن أو من دقة تعبيره رحمة الله جل وعلا عليه، يعني وهكذا يعني الأئمة، قال: هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، وهو يعلم أن هذا مذهب قال به أئمة من أمثال الشافعي والإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن العالم لما يكون وهذا على خلاف ما يتهم به بعض المتهوكين من المتعالمين المخذولين، أن هذا ليس، وهذا سمعته يوما من الأيام من الحلبي يقول في الشيخ العثيمين، عرضت عليه مسألة أجاب فيها، قال: هذا حال الغير متشبع بمنهج أهل الحديث، يعني ما هوش على طريقة أهل الحديث، أصلحه الله تبارك وتعالى وهداه، ورحم الله تبارك وتعالى هذا الشيخ الإمام ونفع المسلمين بعلمه. هذا الذي ظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. ودائما وأبدا في خاصة في هذه المسائل الأخذ بالأحوط، هذا يعني مسلك من مسالك المتقدمين، مسلك من مسالك المتقدم. الأصل في المسألة الجواز للأدلة الواردة في ذلك، الأولى فيها أن نكون متبعين على هدي سلف هذه الأمة، الصحابة ما فعل هذا، ما فعلوا هذا ولا أثر ولا نقل عنهم، فالأولى بنا أن نسير على هديهم وعلى طريقتهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.